السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع أحكام الوقف، ونبدأ اليوم نتكلم عن قضية، لأنه الدرس الماضي تعرفنا على شروط الواقف الصحيحة وشروط الواقف الفاسدة وشروط الواقف المفسدة. هل يجوز للناظر أو للقاضي أن يغير شروط الواقف؟ الواقف قال هذا يصرف لطلاب العلم، الناظر قال لا، يصرف لإعانة الشباب على الزواج، هل يجوز هذا؟ نقول تغيير شرط الواقف له صور. الصورة الأولى أن يكون من أعلى لأدنى، فهذا لا يجوز بالاتفاق. مثال ذلك لو فرضنا أن الواقف قال هذا وقف، تمام، على طلاب العلم المشتغلين بحفظ القرآن، تمام، ولا يصرف مثلا إلا لمن كان عنده القراءات العشر مثلا. جاء الناظر قال لا، نبي نصرفه لمن يحفظ جزء عما، حتى لو يحفظ جزء عما نصرف. نقول الآن من الأعلى إلى الأدنى. طبعا نحن نتكلم لو فرضنا أنه هنا الحاجة أهل القراءة العشر محتاجين واللي يحفظون جزء عما محتاجين، فهل يجوز للناظر أو للقاضي أن يغير الوقت، أن يغير الشرط؟ نقول لا، لا يجوز، هذا باتفاق. الصورة الثانية من مساوي إلى مساوي، وهذا أيضا لا يجوز بالاتفاق. يعني الواقف قال أنا أريد أن يصرف هذا، تمام، لطلاب العلم في الجامعة الإسلامية، قال الناظر لا، أنا أبي أصرفه لطلاب العلم في جامعة الإمام. طيب كلهم طلاب علم، هذا اللي في جامعة وهذا اللي في جامعة أخرى، شرط، يعني تغيير الشرط من مساوي، هذا لا يجوز أيضا، لأن هذا تدخل فيما شرطه الواقف، والأصل في شروط الواقف الصحيحة وجوب العمل بها وعدم جواز تغييرها. إنما الذي حصل فيه الخلاف هو أن يتغير شرط الواقف من الأدنى إلى الأعلى. الناظر شرط شرطا، وهذا الشرط يعني يحقق له أجرا إن شاء الله وخيرا، ولكن أراد الناظر أن يزيد في أجر الواقف بالانتقال إلى شرط أعلى، فقال مثلا الواقف هذا وقف يصرف على يعني سكن طلاب العلم في المكان الفلاني. رأى الناظر أن سكن طلاب العلم في مكان آخر أقرب لهم إلى الدروس، أقرب مثلا إلى الجامعة، أقرب كذا، قال لا، نلغي شرط الواقف وننقله إلى شيء أفضل. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ القول الأول وعليه جمهور العلماء قالوا هذا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأن العمل بشرط الواقف واجب، وهذا الشرط الذي شرطه الواقف ليس شرطا منافيا للشريعة، فالأصل وجوب الالتزام به. القول الثاني وهو الجواز ذهب إليه بعض العلماء، وهؤلاء نظروا إلى إيش؟ نظروا إلى مقصد الواقف، الواقف يريد الأجر، يريد الثواب، تمام، فلما ظهر لنا ميدان آخر فيه أكثر أجرا نقول الحمد لله رب العالمين، نغير شرط الواقف، واضح. ولكن هنا ننبه إلى أن مثل هذه الأمور لا ينبغي التوسع فيها حتى على القول بالجواز، الجمهور لا يجوزون هو المعتمد عند الحنابل، لكن حتى على القول بالجواز مثل هذه الأبواب ينبغي أن تكون ضيقة، والذي يعني يخوض هذا الميدان ينبغي أن يكون على قدر من الديانة والعلم وما إلى ذلك، لأنه مشكلة فتح الباب إلى جواز نقل الوقف، إلى جواز تغيير شرط الواقف مع ضعف التدين وضعف الورع عند بعض الناس قد يؤدي إلى أن يعني يحوله، هو يدعي أنه تحويل من أدنى إلى أعلى ويكون في الحقيقة تحويل من أعلى إلى أدنى، أو يكون له مصلحة أو شيء من هذا القبيل. فنحن نقول مثل هذه الأبواب أهل العلم يحرصون أن يضبطوها حتى لا يفتح يعني باب التغيير. وقد ذكرنا أمثلة لكل واحد، ونحن نطلب من المستمعين والمشايخ الكرام والمشاهدين كل واحد يفكر في أمثلة أخرى لكل نوع من هذه الأنواع. ولنأخذ على هذا بعض التطبيقات. يقول السؤال: ما حكم تغيير شرط الواقف فيما يأتي؟ وقف عمارة وشرط أن يكون ريعها على طلاب علم العقيدة، فأراد القاضي أو الناظر تغيير الشرط إلى الصرف على طلاب علم الهندسة. يا شيخ مش تقول هذا إيش؟ أي نوع؟ من الأعلى إلى الأدنى. تخصص الهندسة تخصص عظيم وجيد، لكن لا يمكن أن نقول والله الهندسة هذه أعظم من العقيدة، واضح؟ أي نعم. فنقول هذا نزول في إيش؟ في الشرط. وقف على طلاب الفقه في جامعة الإمام بالرياض، فأراد الواقف أن تصرف إلى طلاب الفقه في جامعة الإمام بالأحساء. هاي الشيخ متساوي، الرياض والأحساء كلها سواء. طيب فنقول إيش؟ هذا مساوي، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز. طبعا لو فرضنا هنا، انتبه، لو فرضنا وجود حاجة أعظم، هذا اعتبار آخر، لكن نحن نقصد أنه مجرد الناظر قال لا ما نبي نعطيه للطلاب في الرياض، نبي نعطيه في الإحساء، تمام، نقول لا، هذا تغيير بغير مبرر، لا يجوز بالاتفاق. وقف عمارة على طلاب العلم الدارسين في الجامعة، فأرادوا تغيير الشرط إلى طلاب العلم الدارسين في المسجد النبوي. هو قال هذا لطلاب العلم الدارسين في الجامعة الإسلامية مثلا، قال الناظر والله أنا بغيره إلى طلاب العلم في المسجد النبوي. وش تقولون، مساوي ولا أعلى؟ نقول هذا يحتمل بنظر معين، نقول هذا أعلى لأن طلب العلم هذا في المسجد النبوي فيه فضل خاص وكذا، فيحتمل من جهة النظر أن يقول والله هذا أعلى، ويحتمل أن يقال مساوي، هذا طلب العلم وهذا يطلب العلم، تمام. فعلى هذا إما أن نجعله من باب الأعلى فيكون محل خلاف، والأصل كما قلنا عند الجمهور أنه لا يجوز، واضح. وقف على طلاب المرحلة الجامعية فأرادوا تغييره لطلاب الدراسات العليا لأنه أكبر نفعا. إيش يكون في هذا؟ ما الشيخ عبد الرحمن من طلاب قال لك بدل المرحلة الجامعية، قال لا أصرفه للماجستير. يمكن الواقف لما وقف قال طلاب مرحلة البكالوريوس في الجامعة، تلك الأيام ما كان في برنامج ماجستير مثلا، وهو قال بكالوريوس، فحدث برنامج ماجستير والانتفاع أكبر، نقول هذا قد يكيف على أنه انتقال إلى الأعلى فيقع فيه الخلاف، ولكن يعني الجمهور لا يجيزون ذلك، وهذا المذهب يعني مذهب المنع من التغيير والمنع من نقل الوقف وما إلى ذلك، الحقيقة يقويه الخوف من التلاعب، خوف من التلاعب مع ضعف الذمم، كثير من الناس يفتن بالمال وكذا، فيعني تضييق هذا النطاق بشيء من الانضباط لا شك أن له مصالح، وفتحه أيضا له مصالح، يعني من جهة المصالح حد يقول لك أخي لو فتحت الباب فيه مصالح، أحيانا بعض الأوقاف تنقل إلى شيء يكون أكثر أجرا ونفعا وإلى آخره، لا شك أن كل واحد يحقق مصلحة، ولكن يعني الأصل الشرعي وجوب العمل بشرط الوقف. هذا ما يتعلق بمسائل تغيير شرط الواقف. إن شاء الله في الدرس القادم نتعرف على مسألة ملكية الوقف، الوقف إذا خرج هل ينتقل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، أو ينتقل من ملك الواقف إلى ملك الله؟ هذا إن شاء الله نبدأ فيه في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد